حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. السؤال، بعض الناس يعتقد أنه إذا زار المقبرة يخاطب الميت وأنه يسمعه. نقول الأصل أن الأموات لا يسمعون كلام الأحياء. قال تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور. وقال عز وجل: إنك لا تسمع الموتى. وأصلا فتح الباب هذا سيقود إلى قضية الاستغاثة بغير الله ونداء الأموات والطلب منهم، وهذه كارثة كبرى على التوحيد.